حل يحل بالمكان وحل يحل الحبل. ويقول علماء الصرف الفعل المضعف مثل هذا حل أصلح حلل. إذا أدغم الحرفان معا ومعنى المضاعف أن العين واللام من حرف واحد وعين الفعل على وزن فاعل أي الحرف الأوسط والحرف الأخير من الثلاثي. فإذا جاء وكان الفعل أصلا متعديا فهو من باب نصر أقول حل يحل. وإذا كان من باب وكان لازما تكون من باب ضرب حل يحل. فتقول حل بالمكان يعني نزل به. تقول حل العقدة لها مفعول به فهو متعدي. تقول يحل العقدة ويحل بالمكان. وهنا من باب اللازم لا يحل أي لا ينزل في محلة غيره. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يحل. وبعض الروايات تفك الإدغام لا يحلل. والأصح هذا الإدغام لا يحل إيش ممرض على مصح. الممرض صاحب الإبل المريضة والمصح صاحب الإبل السليمة الصحيحة. فقبل أن نتكلم على الحديث نأخذ من هذا في جملته الطب الوقائي. فمالك كأنه رحمه الله بعدما بين لنا الطب العلاجي نعالج العين ونعالج المرض ونعالج الحمى ونفعل هكذا كله قال هناك الوقاية قبل وقوع المرض. والطب اليوم يقول قراط من الوقاية خير من قنطار من الهجم من العلاج. والوقاية هي أن تجعل لك ما يقيك من الشيء ومنه التقوى. فالطب الوقائي هو طب قائم بذاته ومنه التطعيم تطعيم الأطفال قبل أن يأتي المرض وقاية له من أن يصاب بالمرض فيما يجعل عنده ما يقيه. وكما أشرنا الطب الوقائي من عين المرض الفعلي فتطعيم الجدري وتطعيم كذا وكله من عين المرض الذي يخشى منه. فهنا الحجر الصحي إذا خيف على قوم من جهة أخرى كما يأتي أو جاء في حديث طاعون عمواس لما خرج عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام وفي مكان يسمى عمواس أخبر عمر رضي الله تعالى عنه أن الشام قد حل بها الطاعون فتوقف فقال العباس ادعوا لي من هنا من المهاجرين. فدعاهم فاستشارهم قال يا أمير فاختلفوا عليه. بعضهم قال يا أمير المؤمنين خرجت لأمر فلا ترجع عنه. والبعض الآخر قال لا تدخلهم على الطاعون يهلكهم قال قوموا عني ادعوا لي من ها هنا من الأنصار. فدعاهم فاستشارهم أيضا اختلفوا عليه قال ادعوا لي مشيخة قريش. فدعاهم فاجتمعوا عنده فلم يختلف عليه واحد وقالوا يا أمير المؤمنين معك بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدخلهم على الطاعون. فقال قوموا عني. وأصبح معلنا إني مصبح على ظهر يعني راجل. فجاء أبو عبيد وقال يا أمير المؤمنين أتسر من قضاء الله؟ قال وأن غيرك قال نسر من قضاء الله إلى قضاء الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا فسمع قال يا أمير المؤمنين عندي في ذلك علم عن رسول الله. قال هاتي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها عليه وإذا نزل بكم في أرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. فكبر عمر وحمد الله أنه وفق إلى أن يرجع حينما سمع به في الشام فجاء راجعا.